ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Do you not see that Allah sends down rain from the sky and makes it flow as springs and rivers in the earth? Then He produces thereby crops of varying colors. Then they dry and you see them turned yellow. Then He makes them scattered debris. Indeed, in that is a reminder for those of understanding.